لكن ما هو شكل النصر لا ندري، لكننا منصورون على اي حال. ما تمسكنا بهذا الدين واحسننا العمل بالنص الذي نزل الينا من رب العالمين وما نطق به رسوله الامين صلى الله عليه وسلم، المطلوب ان نحسن العمل، لان هذا هو حسن الظن بعينه. وهناك ايها الاخوه الكرام واقعتان حدثتا منذ اسبوع، كلاهما يستحق التعليق بل يستحق التنديد الشديد، وانما نقول هذا اعذارا الى الله اننا ما سكتنا واننا تكلمنا واننا انكرنا، كما قال الله عز وجل: واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نعلم ان هذه الصرخات المدويه ستذهب عند من نناشدهم ادراج الرياح كالعاده. ان الهيئه العامه المصريه للكتاب، دار الكتب المصريه وهي هيئه رسميه، صدر عنها منذ عده سنين كتاب يحمل الكفر بين دفتين اسمه آيجين. آيجين يزعم الفاجر الكافر الذي كتب هذا الكتاب ان الله عز وجل ظلم حرف الجيم فلم ينوه به في الحروف المقطعه في القران: الف لام ميم، الف لام راء، الف لام ميم صاد كاف، يا عين صاد، عاسين صاد، حاميم. اين الجيم؟ اهملها الله، فاراد هذا الورد الفاسق ان يرفع من قدر حرف الجيم، فالف كتاب سماه ايه جيم، وكتب الكتاب على وزان ايات القران ليس في النظم والاعجاز ولكن في الشكل، كما فعل سلفه واخوه في القرون الغابره مسيلمة الكذاب، وجعل يقول: يا جيل يا ايا جيل يا جيم الجيوجوم. وكتب في مقدمه الكتاب ان الحامل له على هذا التاليف ان الله ظلم الجيل. فلو سلمنا ان الله فعل ذلك، وحاشاه، لا يظلم تبارك وتعالى، ولكن لم يذكر الجيم، وان كان المقصود خفض حرف الجيم، فاذا انزل الله رتبه حرف او عدد فمن ذا الذي يرفعه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم؟ اذا جرح الله عبدا او جرح رسوله صلى الله عليه وسلم احدا فلا معدل له على الاطلاق. يوم هذا الكلام ينشر في هيئه رسميه، وبعدين يقول لك الارهاب والتطرف، ويطلع ناس يدافعوا، صحفيون دافعوا برغم انكار الهيئات الرسميه الدينيه انذاك، وكان على راسها الازهر لما كان شيخ الشيخ جاد الحق رحمه الله، وانكر بالكتاب ولدت بهذا الكتاب. ولكن هذا كله ليس بكافر، احنا مش في اسرائيل، ما احناش في امريكا، ما احناش في فرنسا ولا بريطانيا، احنا في دوله دينها الرسمي الاسلام، مش دينها الرسمي اليهوديه ولا النصرانيه ولا البوذيه، دينها الرسمي الاسلام. لو ان الكاتب نشر هذا الكتاب خلته ولم يمر على الهيئه الرسميه كان ممكن يقال عندنا عذر، لكن يمر ويخرج من الهيئه العامه المصريه للكتاب، هي دي المشكله. وفرق الناس جميعا، وفرق الدعاء، وجاءوا الى الله وانكروا، ورغم ذلك لم يصادر الكتاب وظل يباع. فانا اعلم ان هذه الصرخات لا قيمه لها،

سبحانه وتعالى في كتاب ينشر في وزارة الثقافة وزارة رسمية، يعني ما خرج الكتاب تلك، ويسلم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الكافر الماجد الذي عليه الوزن وعلى من نشر الكتاب ومن سبح في الكتاب ومن باع الكتاب، كل هؤلاء إذا كانوا يعلمون ما فيه فقد كفروا وخرجوا من الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقال عنه إنه تزوج 20 امرأة ما بين زوجته وما بين خليلته وما بين متمتع بها. الرسول عليه الصلاة والسلام له خليلات، كان له عشيقات، هو ده مقام الرسول فيما عليه الصلاة والسلام، كان له خليلة. نحن نعلم أننا منصورون، والله العظيم إننا منصورون بإذن الله، وإن كنا لا نعرف شكل النصر فإن الله عز وجل كل يوم هو في شأن. هذا شبيه بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول حدثني بعض الفقهاء ممن كانوا يغزون الروم انهم كانوا يحاصرون الحصن بالشهر والشهرين والثلاثة، حتى يقول الفقهاء اثنى النيئه من فتح الحصن، واذا باهل الحصن يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمونه، فلا تمر ايام حتى ينفتح الحصن. فقال هذا الفقيه فكانوا اذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم نتباشر بسبه مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع، لان سبه معناه النصر، معناه ان الله يغار لنبيه وسينتصر لنبيه فيفتح الحصن. هؤلاء الذين يسبون نبينا لو كان حيا ما اشترينا، لا اسد مقطوع لاذنه. قال ترون هذه هينه على اهلها؟ قالوا نعم. قال والله للدنيا اهون على الله من هذا على اهله. فالقى الموعظه بهذا المقتضى الموجود، فكل ما مضيت وتذكرت الدنيا قفز الى ذهنك الجدي الميت، فيحصل دائما مقارنة حية ما بين الدنيا والجدي الميت. اهدى الجدي المقتضى، لذلك الامر اذا نزع منه المقتضى يكون قبيح، اذا نزع منه المقتضى يكون قبيح. يعني مثلا انت لما تقرأ القرآن وتطالع سير السلف تجد انهم كانوا بيبكوا عند ذكر الجنة والنار، او بيبكوا عندما يسأل الله عز وجل عباده عن هذا التفصيل الواقع منهم مع تواتر نعمه عليه، كما في سورة ابراهيم قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان يكفي، الإنسان الوفي يكفي إن هو عاجز أن يؤدي شكر كل هذه النعم كان ويبادر الله بالعصيان. لكن مع كثرة قراءتنا لسير السلف وهم بيقرأوا القرآن وبيكفوا، ما قرأنا مثلا أن واحدا من السلف قرأ قوله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى ونزع العياط، وكذلك ليه؟ لأن المعنى الذي يكفيه غير موجود إلا إذا كان هناك معنى قائل خاص بنفس هذا الرجل قام في وقت تلاوة هذه الآية. فالشيء لازم كله مقتضى، لازم كله سبب، فإذا نزع منه المقتضى استقبحه الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خلاص، ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل فساد. لان ولا واحد من هؤلاء معه المقتضى الذي يسوغ له هذا الفعل. ملك كذاب. طب انت ملك ومعك الشوك ومعاك كل اسباب القمع والارهاب والبطش، طب بتكذب ليه؟ انا افهم ان اللي يكذب الخارج كذب ليه؟ فتقوم لما تلومه ليه بتكذب، يقول لك كان هيموتني، كان هيضربني، كان هيأذيني، كان هيسجنني، كان كذب. وهذا الرجل ممكن ما يكونش عليه عتاب بنص الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من الكذب لا اعدهن كذبا. كذب الرجل فيصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل في الحرب. فجوعت فرصة ورأيت ان سيقع عليك ظلم وعدوان بين وعقوبة لا تناسب الجرم ان كان هناك جرم اصلا، فكذبت خلصت نفسك، نقول ده معذور. لكن لا افهم ان يكذب من بيده آلة البطش. لجهاد كان خبيث النفس فاستحق هذه العقوبات اللي في مطلع الحديث: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب، شيخ زالم، طب هذا الذي فلت قوته وذهب شرقه يزني ليه؟ الشر ممكن يزني أنا غلب، لكن هذا الذي ليس عنده الآلة والشبق مات، لماذا يزني؟ خبيث. وعائل المستكبر فقير ومتكبر مش عنده كرامة، لا فرق بالاثنين. اللي عنده كرامة ده الانسان العزيز، يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف، ده ممدوح. لكن هذا انسان متكبر متعذر، طب ده ليس معه آلة التكبر. آلة التكبر أو من أهم آلات التكبر الفلوس. فلوس، معاه فلوس، بيكلم الناس بفلوس، دايما لابس الفلوس وهو بيكلم الناس، ما في أحد عنده قدر إلا صاحب الفلوس. فلذلك يبقى مش كده ربنا يسحب على اشار الى هذه الى هذا الطغيان، طغيان المال. فقال عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لو كل واحد معاه فلوس ومستغنى عن الثاني كانوا طحنوا بعض. ليه انت تبص لي بصه من فوق لتحت؟ ليه انت ابن مين وتطلع ايه ومعاك كام؟ انا معايا زيك، لو تبصيش كده واخدلك يدخلوا في بعض، حينئذ تفقد الارض، واخدلك. لكن يوقع عليه الجزاء والعقوبه، يقول له خدمك يا بيه. ليه؟ عشان ما ينفعش عيشه، عشان شاف مرتبه، عشان عايز حوافز، عشان عايز مصلحه، عايز شفاعه، اي حاجه. فده معاه فلوس وده انا معاهوش فلوس، الدنيا ماشيه. ليه؟ ان المال آلة البطش وآلة الطغيان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ الكبر والبطر في اهل الخير الفدادين، والسكينة والوقار في اهل الغنم. واخدت خيل تعجرف متكبر، يوم ينتقل الكبر الى ركب. ليه السيارات الكبيرة الفارهة اللي ب 500,000 و 600,000 ومليون والكلام ده اللي ركبها لابس العربية وبيبص للناس كلها من هذا المنطلق. يعني حصلت حتى من حوالي 20 سنة كده بشارك مصر الجديدة ولد أمه جايبة له عربية فبالك ركبها وفرحان بيها دخل فيه في صاحب عربية تاكسي. فطبعا العربية الجديدة عفيف والعربية بتاعت التاكسي ايه المطور هيفرع من جنابه 60 والعجل بيلوه واخد بالك والحمد لله عايش ومستور. فلما العربية القوية دي دخلت العربية الضعيفة دي اتلفت خلاص اتكسر الخلفين بتوع العربية اللي قدام واتدششت العربية بتاعتها خلاص. فالراجل بتاع التاكسي نزل يا خرب بيتك يا مسعود ولا يا مسعوس ولا بتاع والكلام ده وقعد يقول للراجل كسرت عربيتك العربية اللي كنت بتسلم عليها دي لان الفلسطين بدمع عربيتك فلسطين كسر عنده بدمع عربيتك. طبعا ده غبي لان هذه مقارنة غبية. هي غلاوة الحاجة يا اخوانا مش بتمنها غلاوة الحاجة في حاجتك اليها. صح العربيات ما تسواش مليم بس هي كل ما املك هي كل ملك والعربية اللي نزلت ما تسويش حاجة برغم انها تشتري 60 عربية اللي بتاعك. فدايما غلاوة الحاجة مش في تمنك غلاوة الحاجة في حاجتك اليك. طول ما انت عايزها غالية طول ما انت مش عايزها تبقى رخيص حتى لو كانت غالية جدا واخد بالك. فالمهم قعدوا يتكلموا كده الواد اتصل ليه لابوه جه ابوه طبعا زعلان وغضبان كسر عربية وبتاع وقام رمى ايه 2000 جنيه للراجل التكتك على الكابوس قال له خد طلع عربيتك. وبعدين التفت الى ابنه وقال انت بقى من هنا ورايح هعاملك معاملة الحوش تحط العربية في الجراج وتركب 28. يعني الناس بقى عشان تقول ايه حوش ها واللي ركب عجل هيطلع مين بقى منسوب الى مين ها واللي ماشي على رجله ده مش معتوه الى مين. فلما يكون انسان ليه نظرته هيعامله معاملة الحوش يركب العربية 28 واخد بالك وما يركبش العربية ايه تاني. فهو بينظر الى الناس من فوق بفلوسه. الله عز وجل قال كلا إن الإنسان ليطغى ليه أن رآه استغنى. عشان كده الذي يستغني عن دعاء الله كاد. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لأن مين استغنى عنه؟ مفيش حد يستغنى عنه يبقى اللي يستغنى عنه يبقى كافر على طول. فيدخلون جهنم داخرين. كلا إن الإنسان لقى أن رآه استغنى. فلما يكون فقير ليس عنده ما يتكبر به ومع ذلك متعجرف ومتكبر أمال ظل معاه فلوس يعمل ايه؟ لا استعبد الناس حينئذ وقال أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون وفي كل نفس داعية إلى الألوهية. كل واحد عنده استعداد إن يقول أنا ربكم الأعلى. لكن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. لك تصرفات كلها تقول أجل. فلما لم يكن عند واحد من هؤلاء مقتضى لا للكبر ولا للزنا ولا للكذب كان مذموما. ومش معنى ذلك ان لو عنده مقتضى يبقى محمود. الكلام انا طبعا بعتمد على ان مقررات الشريعه واضحه في اذهان المجتمعين. فالقصد يا اخوانا اذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. الضربات المتتاليه التي يعاني المسلمون منها كل يوم سبب في صحوة كثير من المغفلين. وكم من أناس استيقظوا الله بيتصل بي أناس يبكون بكاء حارا على سنوات العمر التي انقضت بالاستهزاء بنا قبل ما كانش متعدد اللي انا استهزأ بيه ولقت عليكم في كل مكان. هذا ما الذي أيقظك؟ في الأسبوع الماضي في بدي محاضرة في طنطا أعطاني شاب شريطين ألف معدود ضروري. الشريطين دول يبدو أنه كان برنامج تلفزيوني مخدره أظن ولا الكلام ده كما فهمت من مقدمة الشريط، وعبارة عن جلسة معقودة لنا احنا بيه النفس الشيطاني اللي خرج وعمل غسيل مخ للجماهير، فعمالين يقرروا بقى ان يوقف النفس الشيطاني ده. قال لك ما يتكلمش في الدين الا اذهب، زي الطبيب لا يسمح له بممارسة المهنة الا اذا كان معاه بكالوريوس الطب والجراح، والصيدلاني ما يفتحش الصيدلية الا كان معاه بكالوريوس الصيدل، والمهندس ما يبنيش عمارة الا اذا كان معاه، وهكذا. قال لك طيب ليه لا يتكلم في الدين من لم يتخرج من الازهر؟ قال لك عشان كده هل اتخذ قرار بمنع اي انسان يتكلم لم يصنع شهادة ازهرية؟ طيب طوعناه احنا يا جماعة مستعدين نبقى ازهرية، لكن افتحنا الجامعات. قال لك بعين ابدا ولا بحالة. طب يا جماعة ادونا ترنيه خطاب بعين اخبار مش هتاخد ترنيه خطاب ابدا. ده بياخد ترنيه الخطابة اللي بيطلع يتهته لمدة ربع ساعة، بيطلع ترنيه خطابة الذي لا يحسن قراءة كتاب الله. طيب امتحنونا يا جماعة، امتحنونا. كنت اخطب من حوالي 20 سنة في مسجد في مدينة نصر، وبعدين في جماعة برضو من الفدادين مش عاجبهم الاسلوب اللي انا بتكلم بيه. المهم سعوا الى استجلاب خطيب عن طريق الاوقاف، جابوا خطيب خريج كلية الاعلام. الخطيب جاء وخطب الجمعة، الناس كلها ابتدت لمستواه اللي تحت الارض. كان المشرف على المسجد انذاك، ما ادري هل هو عايش ام ميت، فان مات رحمه الله، ده الرجل له منصب كبير، ولعلة في قدميه احل التقاعد، وبعدين قال انا عايز اموت خدام في المسجد ده. وكان الرجل متعاطف جدا معي، فالمهم قال لي ايه رايك نروح بقى ايه مدير الاوقاف تمتحن، وبرضه عشان اشوف مستواك والكلام ده وتبقى جيت رسمي. قلت له يا دكتور فلان انا ما استطيع ان اذهب فامتحن. فالرجل جعل يلح علي حتى كاد ان يقبل يدي. استحييت بشيء بس، قلت له خلاص واعمل معروف واحتسبها لله وتعالى وتعالى على نفسك والكلام ده. روح. دخلنا الاروقه، منشيت قدامي من الدخان، واخد بالك؟ اتلطعنا ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، حتى أذن لنا. دخل لقيت واحد قال لي اقعد يا أستاذ. قعد الواحد ده بدخل قال لي حافظ قرآن؟ قلت له نعم. قال لي اقرأ لي من سورة طويلة. كما أقول لك اقرأ لي من سورة طويلة. اقرأ بالبقرة. قرأ. طيب حافظ حديث؟ ايوه حافظ. قول حديث طويل. قلت له حديث ابي سعيد الخدري صحيحين، قتل رجل 9 كان رجل من كان قبلكم قتل 99 ألفا. كريت الحديث، واخد بالك؟ طيب خلاص روح انت وايه احنا هنشوف الموضوع. وشاف الموضوع، وكنت انا ايه في خبر كافي. ها خلاص وانتهت القضيه على كده. وين امتحنونا؟ امتحنونا في القرآن، امتحنونا في الحديث، امتحنونا في الفقه. يقول لك لا، مش امتحن الفرد. هؤلاء الشباب اللي الآن بيسموهم بالنفس الشيطاني، هم اللي ربنا سبحانه وتعالى استخدمهم لنصر دينه منذ 25 عام، وهم اللي أثبتوا كفاءة. وإحنا بنقول يا جماعة مش إحنا أحسن الناس، في ناس أفضل مننا في الأزهر وفي غير الأزهر، والأزهر مليان بالفضلاء، الأزهر مليان ناس فضلاء لا ننكر، ولكن إذا كان في ظاهرة خرجت لها يتعامل معاها بحب، وانت ايه مصلحتك انك انت في الدل؟ ايه مصلحتك توقف؟ ما هي المصلحة؟ اذا كنت راجل مخرب، اذا كنت راجل لا استطيع ان اتكلم ولا استنبط ولا اوجه قول العلماء وبنسب الاقوال الى غير قائلها، ليك الحق الكامل انك انت تمنع من المفروض ان احنا بنحرص دين الله سبحانه وتعالى، لكن لا يوجد شيء من هذا. ينفرقت الندوة كلها للتنديد بهؤلاء النفس الشيطان اللي عملوا للنفس في المخ ولا بد من ايقافها. احنا عايزين نقول يا جماعه اذا وصل الامر الى درجه ايقافها احنا مش هنقاتل، نحن انطلقنا الى هذا الدين بكل حب وننفذ هذه المهمه بكل حب، فاذا اوقفونا عن العمل فقد اعذرنا الى الله عز وجل. هنفضل نشتغل حتى نقول، لكن ليس من العدل ان نعامل هذه المعامله والافتراءات. ولد من روز اليوسف غاب يتكلم ساعة الا ربع عن المشايخ، وانا اريد يا اخوان ان انا انبه المشايخ الان عليهم حرب ضروس شعواء شوهوا صورتهم. يعني هذا الولد يقول ان يضحكوا على الناس، والنساء يقول للمرأة خذ الموبايل بتاعي كلميني، وقعد يكلمها وشدها بقى وكده، وانا عندي بقى حكايات وحكايات اقولها في الوقت المناسب. فيقولوا يسوهوا صورة هؤلاء، وبعض الجماهير الغافلة يقول لك يا اخي شوف كنا فاكرينه موسى طلع فرعون، كنا فاكرينه راجل محترم، وهذا كله من الكذب عليه، هذا كله من الكذب عليه. النهارده لما يسال هؤلاء الناس يا اخي عاملهم بالظاهر كما امرك الله ورسوله، كما امرك الله ورسوله، انت تعاملني بالظاهر حتى يظهر لك مني ما يقتضي تتحول في حكم، لكن عدوي وعدوك الذي يتكلم وبعدين تصدقه وتبتدي تخسر عن هؤلاء. الان بسبب التكنولوجيا الحديثه والكلام ده في اشياء يشيد لها نوافل والداء، مساله بصمه الصوت والجهاز اللي بيحول اي بصمه صوت لاي بصمه صوت انت عايزها، لاي بصمه صوت، يعني صوتك الجهاز يحوله لبصمه صوت بالظبط، لا فرق على الاطلاق. واحد من الجماعه الاغنياء اشترى الكلام الجهاز دهوت، وبعدين خلى مراته بتتكلم، عامل دردشه عاليه مع مراته والجهاز بيسجل، خلاص الجهاز اخذ رسم صوت مراته واخدلت. وبعدين الرجل خلى بنفسه وقاعد يسجل، يا حقير يا دونها اقطعت 16 حته، ده انا فقر عليك، ده انا هتمك، ده انا اعمل ده لغايه، وادى للجهاز امر حول الكلام ده بصوت مين؟ صوت مراته. واخدلك؟ واحد يعمل فيها فخ بقى، قال لها ده انا حقير بعد العمر ده كله تقولي علي حقير؟ انا قلت حقير؟ ايوه قلت، وقلت هقطعك 16 حته وحرمت لي الكلاب والبوم والغربان يا كذا يا كذا، انا عندك معي هذا ومشغلان ايه؟ الجهاز. المرأة هيغمى عليك، ايوه صوتها بالضبط طبق الاصل، دول عايزة صوتي بس انا ما قلت تقدرت. وبعدين في الاخر خالص عارف ان عرفت ان ده فص وفخ والكلام ده. النهارده عادي جدا واحد زنديق داعر فاجر ممكن يعمل يعني حوار مع امرأة ساقطة ويدي للجهاز امر يحول الخطاب بصوتها بصوتك انت بصوت فلان بصوت فلان، ايه رأيكم بقى؟ بنكتب احنا عليه؟ لا ما بنكتبش عليه، يبقى هو عمل كده. يقول الجماهير الغافلة او بعض هؤلاء المغفلين يتصور ان هذا الداعي ممكن يكون كذلك. لا والله، قلادة غفر واحد من هؤلاء يمل الارض من امثالهم، هم ما يعرفوش الشرع ابدا، هم اللي بينشروا الحوادث في المجلات، وهم سبب فساد المجتمع وسبب وجود الحالات الشاذة. مجلة الحوادث دي من افجر المجلات، مجلة دي ما ينبغي ابدا ان تظهر، مجلة بتعلم الناس الشر، مجلة اللي يقرأها يتصور ان المجتمع بقى فرقان، واحد نشرين خبروا انه متجوز واحد ورفع عليه قضية يقول عايز مرات. الا طيب ايه المصلحة ان انت تنشر خبر زي ده؟ يدعو الى الغثيان ومعدة اي بني ادم تتقلب. انا نفسي عايز واحد عاقل او نصف عاقل يقول لي لماذا تنشر هذه الاخبار؟ ما هي الفائدة من نشر هذه الاخبار؟ الا ان اللي نفسه يعمل كده ويلاقي حتى وحدتين وثلاثة واربعة يقول لك اخرج من الكحر بعد العالم بقى كله وكما ما ترخانا كله اخرج. واحد اقطع امه 16 حتة. نفسي افهم الخبر ده ايه فايدته؟ عايزين ايه من وراه؟ انتوا عارفين ان حسب الاخبار السيئة عن المجتمع بتخلي الفتى قيثاق يمارس الطفل وينشر الامان بين الناس. يعني الخبر اللي واحد من الصحفيين يقول ذكرياته بيقول سنة 65 كنا منتظرين خبر كده يجينا من وكالة أنباء فتجيبين له ربع عمود ولا فراغ أبيض في الصفحة الأولى. المهم خلاص الخبر ما جاش مش ممكن الجرنان هينزل فاضي. بعد فكر الصحفي ده اللي عمال يقول ذكرياته يعني بيقول قعدت أفكر أعمل إيه أعمل إيه فأقول ذئب في المهندسين خلاص اي حاجه بيلعب يعني اي حاجه. وتؤكد شهود العيان انها امراه وزيدا في المهندسين ويهدد كلامه الاطفال بتاع فيجب على حتى ان يجيبوا الدين. طلع الخبر الناس قرات الدين في المهندسين كل الناس يا عيال ماشيه في الشارع. ازاي الكلام ده؟ على طول تليفونات على ايه رئيس المجلس المحلي ورئيس الحي ومش عارف ايه تجيب الدين لا تجيب الدين من دين. وحيث انه لا ذئب فما عرفوش يجيبوا الدين. خلاص كده؟ بدأ الناس يقلق، بدأ الناس يتكلموا خلاص. في ناس بقى صيادين اخبار على طول اي مصيبة على طول يطلع بالميكروفونات بتاعه ويشوف تلتقي مع الناس في الشوارع وايه رايك في الديب ويجيبوا ازاي الكلام ده. وخلال بقى القضية مفيش اسبوع مر الا والصفحة الثالثة في الجرنان عن الديب وخلال وكلام المسؤولين وكلام مش عارف مين ومين ومين ومين وعزل رئيس الحي بسببه ان هو ايه ما جابش الديب. اتعادل الراجل جابه رئيس حي من طنطا ابن بلد وفلاح وفاهم واخد بالك وعايش طول عمره في الايه في القصه دي وانتخاباته وسنديقه ومش عارف ايه وقبل السنديق والكلام ده الدنيا ايه تمام التمام. فراجل ايه ابن بلد فاهم ازاي يطلع من المخطط ده على طول مفيش يومين ثلاثه الا وجاب كلب كده له شعر كتير كده واخد بالك وربط رجليه اللي 80 دول ورجليه الورانيه عشان ما يجريش ها وجاب اثنين غفر كل واحد معاه بندقيه وجاب واحد مصور خلاص ومن عربيه كده ايه نقل كده وهم حاطين الديب في قلب الشارع كده بطريقه الايه السنه الذكيه دي والغفر من هنا دب دب دب قتلوا ليه الديب والواد اتصور ها خلاص الحمد لله لقينا الديب والسريح يا اهل المهندسين وانتهت الايه المساله على كده واخد بالك. فالعالم عالم بيألف عالم بيألف كثير من الأخبار ماشية بإيه بهذه الصورة. فهؤلاء نفس هؤلاء اللي هم بيفتروا على الصحوة بالتالي بيفتروا على الإخوة ويذكروا الأخبار السيئة عنهم الكلام ده بتكون النتيجة يا إخوانا في الآخر تكون النتيجة في الآخر لصالحنا. وهذا كله ليس من عملنا ولا نستطيع إنما هو من عمل الله عز وجل. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا يا أولي الأبصار. عشان كده يا أخوانا احنا بنهيل برجال شباب الإسلام ان هم يراجعوا مرة أخرى العقل والمنطق ولا يتهموا علماءهم. مش بعيد انك انت يطلعوا لك صورة لواحد بيحضن واحدة وجايبين صورة من هنا ومن هنا ما حصلش انما زي السينما كده واخبرك قول لك اهو. فانتوا احذروا هذا الكمين المنصوب للدعاة الى الله وان كنا نعلم انه في رباطة الجهل وبالتضرع الى الله عز وجل وحسن الظن فيه انه لا يسوي بين اعدائه وبين اوليائه انه سينصرنا في هذه الجولة. واحنا الحمد لله انتصرنا في جولات كثيرة